إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا معشر الحضور في تفسير تلك الآيات البينات من الذكر الحكيم من سورة الرحمن المكية، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند تلك الآيات التي بين فيها المولى جل وعلا مصير المجرمين من الكفار والمشركين ومن كان على شاكلتهم. بين الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات مصير هؤلاء القوم في الآخرة عند الحساب، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات ألوانا من العذاب والخزي والعقاب المسلط على كل من انتهك حرمات الله عز وجل ولم يمتثل أمر المولى جل وعلا. وفي هذا عظة وعبرة للناس، بل يعد هذا من نعم الله جل وعلا وآلائه على عباده. ولذلك كان جل وعلا يذكر عقب هذه الآيات قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأن من النعم العظيمة التي ينبغي أن يشعر بها العبد، بل ويجب عليه أن يشكر الله تعالى عليه لما يجد أن الله جل وعلا قد بين له كل شيء ولم يترك له عذرا، حتى يقول يوم القيامة ما جاءني النذير وما سمعت بأن مصير المكذب والكافر والمجرم مثل هذا العقاب وهذا الجزاء وهذا الخزي الذي يكون في نار جهنم. ما من شيء يقع في ذلك اليوم العظيم الذي تشيب فيه الولدان إلا وبينه الله عز وجل وأوضحه وجلاه للمؤمنين المتعظين، إما في كتابه الكريم سبحانه وتعالى وإما على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فما من شيء يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ويكون سببا لنا في دخول جنته والبعد عن ناره إلا وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وما من شيء يجلب لنا سخط الله جل وعلا ويكون نار جهنم إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ورهبنا منه، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يقرأ للناس ما أنزل عليه من الآيات والذكر الحكيم، ومنها هذه الآيات التي جاءت في سورة الرحمن، وسبق أن فسرنا ما جاء فيها من البيان. وبعد أن بين الله تبارك وتعالى مصير هؤلاء المجرمين من الكفار والمشركين وأمثالهم من الفجار العصاة وما يلقونه من ألوان العذاب في ذلك اليوم، ذكر في هذه الآيات التي سوف نستعين الله سبحانه وتعالى على تفسيرها وبيان أحكامها، ذكر الله سبحانه وتعالى مصير التقاة المؤمنين الذين كانوا يخافون ربهم جل وعلا في هذه الدنيا، يخافونه في السر والعلن، وما يلقونه أيضا من الإحسان والجزاء وألوان النعيم الأخروي الروحي والحسي معا من قصور ورياض غناء وبساتين خضراء وأنهار جارية وعيون متفجرة وفاكهة متنوعة ونساء حسان من حور العين ومن أزواج المؤمنين الصالحات بسبب ما قدموا من الأعمال الصالحة من الأعمال التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. فقال الله جل وعلا في هذه الآيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هنا يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذكر ابن جرير رحمة الله تعالى عليه نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، يقول في هذه الآية: وعد الله جل ثناؤه المؤمنين الذين يخافونه ويؤدون فرائضه الجنة. فهذا وعد من الله عز وجل، والله تعالى لا يخلف الميعاد، هذا وعد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه للمؤمنين إنهم خافوا ربهم واتقوه وأدوا فرائضه فجزاؤهم هذه الجنة، كما قال تعالى: إن للمتقين مفازة، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والآيات في هذا التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها وعده للمؤمنين إنهم أحسنوا وأخلصوا وعبدوا ربهم وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أن يدخلهم هذه الجنة وأن يذيقهم من ألوان النعيم التي فيها، كل ما ذكره الله عز وجل لابد أن يلاقوه. فهو كما أوعد المشركين الكفار وعد كذلك المؤمنين، والمؤمن يستفيد إذا كان هناك وعيد فإنه يخاف الله عز وجل، وإذا كان هناك وعد فإنه يرغب في ثواب الله عز وجل وأجره. ولهذا المؤمن لابد أن يكون بين خوف ورجاء وبين ترغيب وترهيب، فالخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين لا يمكن أن يطير بأحدهما. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل شاب كان على فراش الموت قال له: كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت أي هاتين الخصلتين في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ما اجتمعت هاتين الخصلتين، يعني كون الإنسان يخاف ذنوبه، وخوف الخوف من الذنوب هو خوف من الله عز وجل، ويرجو الله عز وجل أن يطمع في رحمته وفي عفوه وفي صفحه، إذا كان عنده خوف وعنده رجاء فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنه مما يخاف ويعطيه مما يرجو ويكون بذلك من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهلها. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهنا للاستئناف، ومن هنا موصولة كما يقول أهل اللغة، وهي بمعنى الذي تفيد العموم، أي وللذي خاف مقام ربه، أي قيامه بين يدي الله عز وجل من الإنس أو الجن له جنتان، أي لكل واحد منهم، أي من الإنس أو الجن له جنتان. وليس معناه أن مجموع الجن والإنس يكونون في جنتين، يعني لكل واحد ممن خاف مقام ربه من الإنس أو من الجن له جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وخاف هنا بمعنى خشية ورهبة. قال ابن مجاهد كما ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره وغيره، قال هو الرجل الذي يهوى المعصية ثم يتركها مخافة الله. فسر مجاهد قوله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال هو الرجل أو العبد يهوى المعصية، يريد أن يهم بالمعصية أن يقع فيها فيذكر مقامه بين يدي الله عز وجل فيترك تلك المعصية مخافة من؟ مخافة الله عز وجل. فهذا ماذا له؟ كما قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا الخوف المطلوب من الإنسان أن يحققه في الدنيا إذا كان يرغب في أن يكون من أهل الجنتين، لابد أن يكون هذا الخوف مستلزما لشيئين: الأول الإيمان بلقاء الله عز وجل، لأن الإنسان إذا خاف من شيء أو خاف شيء لا وذلك لأن الإنسان لا يخاف من شيء إلا إذا تيقنه. إذن لا يمكن أن نقول إنسان يخاف الله عز وجل ولا يؤمن بلقاء الله. إذا كان الإنسان يقول أنا أخاف الله لكن هو لا يؤمن بلقاء الله عز وجل، هذا خوف ليس بخوف، هذا خوف مكذوب ومزعوم. إذن الخوف يستلزم شيئين: الأول الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى بأن هناك يوما يرجع فيه الناس إلى ربهم عز وجل ويحاسبهم على الصغير والكبير ويثيبهم أو يعاقبهم، يثيبهم على الإحسان إحسانا ويعاقبهم على الإساءة إساءة، وهذا من فضل الله عز وجل وعدله. إذا جاز المؤمن فهذا بفضل الله تعالى ومنته وكرمه على العبد، وإذا عاقبه فبعدله ليس بظلم. وإنما هي أعمالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أعدها عليكم كما قلت بها في هذه الدنيا، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والوجه الثاني ما يستلزمه الخوف هو أن يجتنب الإنسان محارم الله عز وجل وأن يقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من الأوامر مخافة عقاب الله عز وجل. فإن الخوف إذا لم يثمر هذين الشيئين فلا يكون هو الخوف المطلوب الذي وعد الله عز وجل عليه الجنة، الذي وعد الله عليه الجنتين. ولمن خاف مقام ربه جنتان. لعلماء التفسير في تفسير هذه الآية قولان، هما وجهان صحيحان كلاهما يدل عليهما القرآن. الوجه الأول لمن خاف مقام ربه، أي خاف قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى في القيامة، أي خاف قيامه بين يدي ربه ومالكه وخالقه ومدبر أمره. فالاسم المصدر هنا المقام يكون بمعنى القيام، مقام ربه أي قيامه بين يدي ربه. وفاعل هذا المصدر هو هذا العبد الخائف، يعني لمن خاف مقام ربه أي خاف هذا الإنسان قيامه، أي قيامه هو أي العبد الخائف بين يدي ربه. وإنما أضافه إلى الرب سبحانه وتعالى فقال مقام ربه، وإن كان هو قيام العبد بين يدي ربه أضافه إلى الله سبحانه وتعالى لوقوعه بين يديه، لوقوعه بين يديه. فيكون معنى هذه الآية ولمن خاف مقام ربه أي خاف العبد قيامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة. ومعلوم في السنة أن كل إنسان يقف بين يدي ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، كل إنسان يقف بين يدي ربه يكلمه الله عز وجل ويحاسبه ليس بينه وبين الله ترجمة. ويدل لهذا المعنى ويشهد له أن الله تبارك وتعالى قال في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقوله تعالى هنا ونهى النفس عن الهوى فيه قرينة دالة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي الله المولى عز وجل، ولهذا نهى نفسه عن هواه. إذن فهذه الآية التي في سورة النازعات هي شارحة أو في معنى الآية التي نحن بصدد شرحها: ولمن خاف مقام ربه. يعني لما تذكر ذلك اليوم الذي سوف يقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب على هذا الفعل ترك ذلك الشيء في الدنيا، فجزاه الله عز وجل عنه بالإحسان في الآخرة. وهذه الآية أيضا يدل عليها قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ويدل عليها قول الله عز سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ويدل عليها قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان لو تفكر بأنه سوف يلاقي الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما جرحت هذه الأيدي وما نطقت به هذه الألسن وما فكرت فيه العقول وما مشت إليه الأيدي وما مشت إليه به الأرجل وما بطشت به الأيدي، ويعلم أن الله عز وجل ملاقيه وأن الله عز وجل محاسبه، فلا شك أنه يرتدع وينزجر ويترك ما يكون قد نواه من فعل المحرمات أو ارتكاب المحارم. هذا معنى ذكره العلماء وهو معنى صحيح. أما الوجه الذي ذكروه أيضا في تفسير هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه، وهو الوجه الثاني والتفسير الثاني وهو تفسير صحيح أيضا يشهد له القرآن، وهو أن العبد خاف قيام الله عز وجل عليه في الدنيا ومراقبته له واطلاعه عليه وإحصاءه لأعماله. يعني العبد يذكر في الدنيا أن الله عز وجل مطلع عليه وأن الله تعالى مراقبه وأن الله تعالى محصن عليه أعماله الصغيرة والكبيرة، الظاهرة والباطنة، الخفية والمعلن بها، وما كان أقل من ذلك أو بينهما، فيذكر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. ولا شك أن هذا الوجه من التفسير تدل عليه آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، كل نفس الله تعالى قائم عليها، يعلم ما, ما, ما, ما تقوم به وما تنوي وما تفعل، كل ما تكسبه هذا النفس إلا والله سبحانه وتعالى عليم بها. وهذا كقول الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وكقول الله عز وجل: وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله سبحانه وتعالى يحصي على العبد أعماله، ولهذا يكون معنى قول الله عز وجل في هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه، يصح أن نقول لمن خاف قيام الله عز وجل عليه واطلاعه عليه وإحصاءه لأعماله، بمعنى أن يكون الله سبحانه وتعالى رقيب عليه. ولهذا لابد الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي وفي كل ما يذر وفي كل ما يقول وفي كل ما يهم وفي كل ما يريد. ولهذا يروى عن الحسن البصري كلمة جميلة في هذا الموضوع، وهي من مواعظه رحمة الله تعالى عليه ومن أئمة السلف. قيل له ذات مرة: ما سر زهدك في الدنيا يتقي الدين؟ فقال: أربعة أشياء: علمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية، وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. ما أجملها وما أعظمها من كلمة واعظة. والشاهد منها أنه قال: وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية. فاستحييت منه أن يراني على معصية. إذن هذه الآية عظيمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى رتب عليها هذا الجزاء العظيم، ولهذا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالفائزون بالجنة، فالمكرمون بدخول الجنة، فالذين يزاحمون الرسل والشهداء والأنبياء والصديقين هم أهل الإيمان الذين يخافون الله عز وجل. ولهذا إذا كان هناك من المؤمنين من لا يخاف الله عز وجل لا يمكن أن يطمع في الجنة، لأن ما يثمره الإيمان هو الخوف، فإذا لم يكن هناك خوف من الله عز وجل لا يكون إيمان، ولا يستقيم إيمان، ولا يصلح إيمان، ولا يثبت إيمان إلا بوجود الخوف. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالخوف في مواطن وفي آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. الذين يخشون ربهم، الذين يخافون ربهم من فوقهم، آيات كثيرة في ذكر مقام الخوف. ولهذا كان من أجل الأعمال القلبية مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقد أبدع شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في الكلام على منزلة الخوف، معنى الخوف ومنزلة الخوف، وأن الإنسان محتاج إليها، لأن الإنسان إذا فقد الخوف من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يرجى منه أي خير، ولا يمكن أن يحظى بهذا الفوز وبهذا الجزاء الذي رتبه الله سبحانه وتعالى للخائفين. نعم هناك فرق بين الخوف والخشية. قال بعض العلماء الخوف هو لعامة الناس، وأما الخشية فهي للعلماء، لأن الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية هو الخوف المقرون بعلم، يعني يخشى الإنسان الله سبحانه وتعالى لكن بعلم، لكن الخوف أحيانا قد يكون من الله عز وجل لكن يكون بدون علم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيخشى هنا بمعنى يخاف، لكن الخشية فيها معنى زائد وهو الخوف مقرون بعلم، وأما الخوف فهو مجرد الخوف. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان جزاء الخائف من الله عز وجل قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا جزاء ومثوبة من الله عز وجل، وهو تفضل من الله عز وجل لعباده ومنة وتكرم. وجنتان مثنى جنة، وسميت الجنة بالجنة لأنها مأخوذة من الاجتنان، سميت الجنة جنة مأخوذة من الاجتنان، والاجتنان هو الستر، لأنها تجن أي تستر من بداخلها بما فيها من الأشجار الملتفة والقصور وغير ذلك، ولذلك سميت الجنة، تسمى الجنة لأن فيها أشجار وأغصان ملتفة وفيها قصور، فمن كان بداخلها لا يرى، ولذلك سميت الجنة. ولهذا يقال عن البستان في الدنيا بأنه جنة. قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي الذي يخاف الله عز وجل، وهؤلاء هم المقربون. قال بعض أهل العلم أنها نزلت في أبي بكر، وذكروا في ذلك سبب نزول لك لا يصح، ولا شك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في طليعة هؤلاء، لأنه خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله في هاتين الجنتين، قال إحدى الجنتين هي جزاء لمن أدى الأوامر، والجنة الأخرى هي جزاء لمن اجتنب المحارم، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل يثيب العبد على ماذا؟ على أمرين، لما قام به من امتثال الأوامر، ويثاب أيضا على ماذا؟ على اجتنابه للنواهي. إذن اجتناب النواهي هو طاعة أيضا في نفس الوقت. ولهذا لابد أن ينظر الإنسان في ميزان حسناته أنه إذا ترك الكذب وترك الزنا وترك الربا وإلى غير ذلك من المنهيات والمحرمات فإنه يثاب على ذلك، فإنه يجازى، لكن بشرط أن يفعل ذلك مخافة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يرى أن نفسه قد تهوى ذلك، لكن هو يبتعد عن ذلك الفعل الشنيع ويجاهد نفسه ألا يقرب تلك المعصية. فإذا فعل هذا وكان في جهاد دائم هذا يجازيه الله سبحانه وتعالى بإحدى الجنتين. إذن ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة جزاء لأداء الأوامر، وجنة جزاء لاجتناب النواهي. ولهذا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. والذي يدل على أن هؤلاء المقربين لهم جنتين لهم جنتان ما أخرجه البخاري في تفسير سورة الرحمن من طريق أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جنتين جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب وآنيتهما وما فيهما. إذن هذا الحديث ماذا بيّن؟ بيّن أن هناك كم من جنة؟ 4 جنات. والله عز وجل ذكر في هذه السورة أن عدد الجنات 4، ولكن الآن نحن بصدد الكلام عن ماذا؟ عن الجنتين الأوليتين وهما للمقربين. ولهذا ذكروا عن أبي موسى أيضا وقال حماد راوي هذا الحديث لا أظنه إلا رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان أن هاتين الجنتين هما للمقربين يعني أصحاب المراتب العالية المقربين. وقول الله عز وجل بعد ذلك ومن دونهما جنتان أي دونهما في الفضل والمرتبة والمنزلة فهذه لأصحاب اليمين. فالجنتان اللتان من ذهب هما للمقربين، والجنتان اللتان من الفضة أي من الورق هما لأهل اليمين. هكذا فسر أبو موسى الأشعري. وقال حماد بن أبي سلمة ما أظنه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يشرع به ذلك الحديث الأول حديث الذي أخرجه البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة وآنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب وآنيتهما وما فيهما. إذن فالجنتان التي جاء ذكرهما في هذه الآيات وهي قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان هاته للمقربين. إذا قلنا المقربين نقصد به أصحاب الأعمال الصالحة الذين سموا بإيمانهم وأعمالهم الصالحات وزاحموا الصدقين والشهداء والصالحين، هؤلاء من المقربين. ولكن الإنسان ينبغي أن يعمل وأن يطمح لنيل هذه الدرجة، لكن لا يكون بمجرد الدعوة يعني يدعي ذلك وهو لا يعمل. وحتى إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى القيام بمثل هذه الأعمال الصالحة فإنه لا يجزم على أنه من هؤلاء، لكن يطمح، لأن الإنسان المؤمن لما يدعو الله عز وجل لابد أن يسمو بهمته إلى نيل المنازل العالية. ولهذا قال إذا سألتم الله فاسألوه ماذا؟ الفردوس الأعلى. لكن هذا لابد أن يكون بهمة ويكون بعمل متواصل دائم، أما مجرد دعوة فلا. ولهذا قال رجل بحضرة عبد الله بن مسعود قال أنا لا أريد أن أكون من أهل اليمين، أنا أريد أن أكون من المقربين. لما سمعه عبد الله بن مسعود وهو يعلم أن الرجل ليس له همة الصحابة قال له ولكن ها هنا رجل يود أنه لو مات وبعث أنه إذا مات لم يبعث، يقصد نفسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أنا لا أريد أن أكون من أهل اليمين، أنا أريد أن أكون من المقربين. فقال عبد الله وهو لا يريد أن يزكي نفسه أمام الناس قال ولكن ها هنا رجل يعني يقصد نفسه يود أنه إذا مات لم يبعث لأنه لا يدري. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا النوع من الجنات هو للمقربين وهما جنتان من ذهب كما جاء في الحديث. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أو عن أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان قال له وإن زنى وإن سرق، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال وإن زنى وإن سرق قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال قلت وإن زنى وسرق يا رسول الله، قال وإن رغم أنف أبي ذر. يعني هذا فيه ما يدل على عفو الله سبحانه وتعالى على عبده إن تاب ورجع إليه. يعني حتى وإن سبق للعبد أن وقع في المعاصي، وهذه المعاصي مهما عظمت من سرقة أو زنا وهي من الكبائر، لكن إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتاب توبة نصوحة وقبضه الله سبحانه وتعالى وهو على حسن الخاتمة، فإنه يكون ممن يرث هذه الجنة أو هاتين الجنتين اللتين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. ولمن خاف مقام ربه جاء جنتان. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. فالجنة هي سلعة الله، وسلعة الله غالية لا تنال بأبخس الأثمان، بل لابد للإنسان أن يقدم عربونا وأن يقدم مهرا لهذه الجنة. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. وهذه الآية كما قال ابن كثير فيها دليل كبير من أدل الأدلة على أن الجن كالإنس في دخول الجنة إنهم آمنوا واتقوا، لأن الله عز وجل قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي مجازات الله سبحانه وتعالى لعباده بهتين الجنتين تفضل منه جل وعلا وإنعام على عباده. لماذا إنعام على عباده وتفضل منه وتكرم منه؟ لأن عمل الإنسان لا يكون عوضا عن الجنة، فالعمل هو مجرد سبب، العمل هو مجرد سبب، لكن إنما يدخل المؤمنون الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أو لن يدخل أحدكم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فدخول المؤمنين من الإنس والجن الجنة هذا محض فضل من الله عز وجل وتكرم، ليس هو عملهم فقط. نعم، قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، لابد من تحقيق هذا السبب وهذا الشرط، لابد من عمل، لكن العمل وحده لا يكفي، لأن الله عز وجل لو حاسبك على كل شيء ولم يسامحك ولم يعفو عنك ولم يصفى عنك ولم يتجاوز عنك وناقشك الحساب لعذبت. من نوقش الحساب عذب، كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالمؤمنين هذا هو من نعم الله عز وجل على عبده، أن يصفح عنه ويتجاوز عنه ويستر عليه عيوبه ويغفر له ذنوبه. ولهذا قال بعد هذه الآية: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ذوات أفنان. ذوات أفنان هذا وصف ونعت للجنتين، فضمير التثنية هنا ذوات أفنان راجع إلى من؟ راجع إلى الجنتين. وذوات أفنان بمعنى صاحبة أفنان، والأفنان جمع فنن، والفنن هو الغصن. فهاتين الجنتان ليست كباقي الجنات التي نعرفها في الدنيا. قال: أشجار فيها أغصان، فيها أفنان فقط. انظر إلى هذه الأغصان، انظر إلى هذه الأفنان، إلى جمالها، إلى حسنها، إلى نظارتها. هذه الأغصان التي هي في الأشجار الزكية المثمرة التي تثمر في كل حين، فليست كباقي الأشجار، وإنما هي أغصان ذات ألوان نظرة جميلة حسنة، وذات ثمار متنوعة ومختلفة ولذيذة، وذات أوصاف جميلة ومزايا حسنة وواسعة لا توجد في هذه الدنيا. ولهذا وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: ذوات أفنان، أي جنة فيها أشجار وفيها أغصان، وانظر إلى جمال هذه الأغصان وهذه الأفنان التي في الجنة، ليست كأغصان أشجار الدنيا، بل هي مختلفة عنها تمام الاختلاف، لأنه في الدنيا توجد أغصان، لكن ما كل هذه الأغصان جميلة، ما كل هذه الأغصان تأتي في الأشجار التي تثمر الثمار الطيبة الحسنة اللذيذة. ليست كل الأغصان التي في شجر الدنيا جميلة أو غضة طرية، لكن الأفنان وأغصان الأشجار التي في الجنة تخالف هذه الأغصان التي في الدنيا. ولهذا قال تعالى واصفا وناعتا هاتين الجنتين قال ذوات أفنان، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأن هذا ذكره الله عز وجل في معرض ذكر هذه النعم وهذه الآلاء. ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني هل تستطيعون أن تكذبوا بشيء من نعم الله عز وجل وهي موجودة كائنة يوم القيامة لا محالة؟ والجواب أنه لا يمكن أن يكذب أحد من الإنس أو الجن بهذه النعم العظيمة التي ذكرها الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل أيضا ذاكرا ما يكون في هاتين الجنتين من النعيم، النعيم الأبدي الصمد الذي لا يدوم ولا ينقطع. قال تعالى فيهما عينان تجريان، يعني في هاتين الجنتين فيهما عينان، العين معروفة، فيهما عينان تجريان يعني سارحتان، يشربون منها ويتمتعون برؤيتهما. وهاتان العينان تجريان في الجنة تسقي أيضا الأشجار التي في الجنة التي تأتي بثمار. إذن هنا فيه بيان في وصف هاتين العينين، ليست هي مجرد عين تسيل ولا معنى لها، بل عينان تجريان سارحتان فيها منفعة أن أهل الجنة يشربون منها ويلتذون بالشرب منها ويتنعمون برؤيتها أيضا، لأن الإنسان إذا رأى، وحتى هذا موجود في الدنيا، إذا كان في بستان وكان في الجنان يرى بين الأشجار وبين الزهور عين تنبض بالماء وتجري وتسيل، يسمع خرير المياه وينظر ذلك اللون الرقراق، فلا شك أن هذا يفضي على روحه وعلى نفسه ألوانا من الراحة والإعجاب، مما يكون ذلك سببا في دخول السرور والفرح والابتهاج إلى نفسه. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فلا يمكن أن أن أن أن يوصف ما يجد الإنسان في الجنة ما مما يقع له في هذه الدنيا. فيهما عينان تجريان، وهاتان العينان جاء ذكرهما في القرآن الكريم، إحداهما يقال لها تسنيم والأخرى يقال لها سلسبيل. ولهذا قال الله عز وجل ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، وفي آية أخرى قال عينا فيها تسمى سلسبيلا. وهذه الأعين غير الأنهار التي ذكرها الله عز وجل، العين غير النهر، لأنه جاء في سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه أن الله عز وجل ذكر أن في الجنة أربعة أنهار، نهر من خمر ونهر من لبن ونهر من ماء صاف غير آس ونهر من عسل، من عسل مصفى. فهذه الأنهار غير هذه الأعين التي جاء ذكرها في هذه الآية من سورة الرحمن. فقال تعالى فيهما عينان تجريان، وهذا من فضل الله عز وجل ونعمه على عباده. ولهذا قال بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال عز وجل فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني في هاتين الجنتين فيهما من كل فاكهة، الفاكهة كل ما يتفكه به ويستلذ ويستحسن عند الإنسان ويبعد على السرور والانبساط. ولابد أن نعلم أن كل ما في الجنة إنما يؤكل من أجل التفكه لا بسبب الجوع، مش كما في الدنيا، في الدنيا لما تكون جيعان تأكل وتصيب، لكن في الجنة أكل الجنة يؤكل عن تفكه، عن تفكه يعني الإنسان إذا أكله يستلذه ويرتاح له ويدخل في نفسه البهجة والسرور، هذا هو معنى الفاكهة. الفاكهة كل ما يتفكه به ويستطاب أكله، فالإنسان إذا أكل في الجنة يأكل من أجل التفكه وليس بسبب الجوع. يقول الله عز وجل في هذه الجنتين فيها من كل فاكهة زوجان، زوجان المقصود بها صنفان، أي من كل نوع من أنواع الفاكهة صنفان، يعني فاكهة واحدة تجد فيها مثلا الحلو وتجد فيها الحامض، تجد فيها الأحمر وتجد فيها الأصفر، تجد فيها المعروف وتجد فيها الغريب ونحو ذلك. ولكن لما ذكر الله عز وجل بعد هذه الآيات في قوله ومن دونهما جنتان، قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، فهذا الوصف دون الوصف الأول، لأن الوصف الثاني هو لمن؟ لأصحاب اليمين، يعني مرتبة دون الأولين. فلهذا في هذه الآية قال من كل فاكهة زوجان، يعني من كل نوع من أنواع الفاكهة صنفان، فهذه الفاكهة لها لون يتميز عن الآخر ولها طعم يتميز عن الآخر، فيها من كل فاكهة زوجان. حتى روي عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه قال ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي موجودة في الجنة حتى الحنظلة. يعني تصور أيها الإنسان الطامع والراغب في نعيم الجنة، كل هذه الفاكهة التي تعرفها أنت في الدنيا هي موجودة في الآخرة من حلو ومن مر وفيها زيادة، حتى الفاكهة التي لا توجد في الدنيا ينشئها الله تعالى في الآخرة، أما هذه التي هي موجودة في الدنيا فإنها موجودة في الآخرة بصنفيها بزوجيها. يعني تريد أن تأكل حلوا هي نفس الفاكهة فيها الحلو وفيها الحامض، تريد فيها لون مثلا أحمر يأتي ما يقابله لون أبيض، وهي مع ذلك تختلف في ماذا؟ تختلف في مذاقها وتختلف في طعمها. فهذا هو معنى قول الله عز وجل فيها من كل فاكهة زوجان. ولا شك أن هذا من فضل الله عز وجل ونعمه على عباده أن بين لهم هذا الجزاء، ولهذا قال بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله سبحانه وتعالى ناعتا وواصفا حال أهل الجنة، قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. متكئين حال، لأن المراد بذلك يعني أهل الجنتين متكئين فيها، متكئين مأخوذ من الاتكاء، والاتكاء معلوم هو الاضطجاع أو الجلوس على هيئة التربع، وفيه معنى الجلوس الذي يكون فيه الراحة ويكون فيه الاستمتاع ويكون فيه الاستقرار، يعني ليس جلوس الإنسان القلق يجلس وهو يريد أن يقوم، لا، إذا جلس في الجنة إما أنه مضطجع متكئ وإما أنه جالس الجلسة التربع، لأن الإنسان إذا تربع فهذا يدل على أن المقام قد طاب به وأنه يريد البقاء فيه. فكذلك أهل الجنة إذا جلسوا فيها فإنهم يجلسون متكئين. قال تعالى متكئين على فرش، على فرش، فرش جمع فراش، وهو الذي يوضع في الأرض للجلوس عليه أو للاتكاء عليه أو للاضطجاع عليه. قال تعالى بطائنها من استبرق، هذا وصف للفرش التي يجلس عليها أهل الجنة، بطائنها من استبرق. بطائنها جمع بطانة، وهو ما يكون ملاصقا للأرض ويكون باطن غير ظاهر للجالس عليه، لأن الفراش له باطن وله ظاهر. هنا انظروا، قال الله عز وجل بطائنها، بطائنها يعني ما يكون ملاصقا للفراش من جهة الأرض ولا يظهر للناظر إلى ذلك الفراش، ومنه سميت بطانة الحاكم. قالوا بطانة الحاكم يعني هم الذين لا يظهرون للناس، يعني الحاكم هو الذي ينفرد بإصدار الأوامر، لكن حاشية الأمير ووزراءه هذه تسمى بطانة لأنهم يجلسون إليه. فكذلك هنا قيل أن هذه الفرش التي يجلس عليها أو يتكئ عليها من أكرمهم الله تعالى بدخول الجنة، قال الله عز وجل بطائنها من استبرق. الاستبرق هو نوع من الحرير، وهو غليظ الديباج، يعني الديباج إذا كان غليظا هذا ماذا يسمى؟ يسمى استبرق، وإذا كان نعيما وإذا كان ناعما وكان رقيقا هذا يسمى السندس. هذا يقول العلماء هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني كأن الله عز وجل يقول إذا كانت هذه الفرش بطائنها التي لا يراها الناس هي من هذا الحرير من غليظ الدباج، إذن فكيف تكون ظهائر هذه الفرش؟ ولا شك أنها من سندس، وهو ما نعم وما رق من الحرير. هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال تعالى فبطائنها، أي هذه الفرش من استبرق. يعني انظر أيها العبد، إذا كانت هذه البطائن وهي مما يلي الأرض مما لا يراه الإنسان قد صنع وقد جعله الله عز وجل من الديباج من الحرير، ما غلظ من الحرير، إذن فكيف يكون ظاهرها وكيف يكون ما يلي الإنسان إذا جلس عليه من حيث السمك ومن حيث أنها محشوة بالحرير. ولا شك أن الإنسان إذا علم أن هذا الفراش يكون بمثل هذا القدر ويكون بمثل هذا الجمال ويكون بمثل هذا الحسن ويكون بمثل هذه النظارة، كيف لا يطيب له المقام وكيف يريد أن يقوم من هذا المكان وهو متكئ على هذه الفرش التي قال الله عز وجل بطائنها من استبرق. ثم قال الله عز وجل وجنى الجنتين دان، جنى أي ما يجنى منها من الثمار التي تكون في الأشجار، وجنى الجنتين يعني هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى الفاكهة التي يجنيها أهل الجنة إذا أرادوا أن يتناولوا شيئا منها. قال تعالى وجنى الجنتين دان، يعني قريب لا يحتاجون إلى كلفة. إذا كان الواحد منهم في الجنة مثلا متكئ، إذا أراد أن يتناول أو أن يأخذ فاكهة مما يريد فإن تلك الفاكهة تنزل إليه، تنزل إلى يده، يعني ينالها من غير أن يبذل في ذلك جهدا، سواء كان قاعدا أو كان قائما أو كان مضطجعا. ولهذا قال الله عز وجل قطوفها دانية، قال في آية أخرى وذللت قطوفها تذليلا، أي أن هذه الفاكهة لا تمتنع عن الإنسان كما قال ابن كثير، بل تأتي إليه إذا رغبها، يعني إذا رغب بشيء منها كأن الله عز وجل يولد فيها إحساسا هذه الفاكهة، يعني يشتهيها المؤمن في الجنة ويراها تنزل إليه وتوضع على كفه فيأخذها ويأكلها. وهذا ليس بشيء يعجز الله سبحانه وتعالى، بل جعله الله سبحانه وتعالى من الجزاء الذي أعده للمؤمنين. وليست هذه الفاكهة تختص بوقت من الأوقات أو بحال من الأحوال كما هو الحال في الدنيا، أنت ما تقدرش تأكل الدلعيلة في الصيف وما تأكلش البرتقال إلا في الربيع، لكن في الجنة هذه الفاكهة تنالها متى أردت، لا تختص بوقت من الأوقات أو بزمن من الأزمان أو بمكان من الأمكنة، بل الوقت الذي تريد أن تأكل فإنها تأتي إليك راغمة كما قال ابن كثير رحمه الله، أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها، تأتي من أغصانها وتنحط أمامه. وجنى الجنتين دان، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى وإنعامه وتفضله على عباده من الجن أو الإنس. ثم قال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن أي في هاتين الجنتين، قال تعالى قاصرات الطرف، المراد بقاصرات الطرف هن النساء، نساء قاصرات، قاصرات الطرف، الطرف هو البصر والنظر، بمعنى أن هؤلاء النسوة اللائي يكن في الجنة قاصرات الطرف، يعني لا يرغبن في غير أزواجهن ولمن أعدت لهن لهم، قاصرات الطرف يعني لا تنظر إلا لزوجها، لا ترضى به بديلا، وذلك لكمال إعجابها بمن خصت له أو زفت إليه، لا تنظر إلى غيره. وهذا مما يزيد في حب الرجل للمرأة، إذا علم أن مثلا زوجته عفيفة ولا ترغب إلا فيه فإنه يزداد حبه وإعجابه لها. فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى في الجنة نساء لا يرغبن إلا في من خصت به. وذكر بعض العلماء قال هنا قصرة الطرف يعني أنها قصر طرفها على من خصت به، لا ترغب في غيره، كما أنه هو لا يرغب في غيرها، كما هو الحال في الدنيا. الإنسان قد تكون له في الدنيا المرأة الجميلة، لكن إذا عاشرها أيام أو سنوات قد يرغب في غيرها، قد يرغب في غيرها، وهذه معلومة. لكن هذا الله عز وجل لم يجعله لأهل الجنة، يعني إذا جعل الله عز وجل له خور العين فإنه يبقى إعجابه بها، لا يمكن أن يصرف نظره إلى غيرها، كما هي أيضا لا تصرف نظرها إلى غيره. هذا من كمال التمتع الذي جعله الله عز وجل لأهل الجنة. والمراد هنا بقاصرات الطرف هنا حور العين، الحور من الحوراء، والحوراء هي التي تكون لها بياض، يعني بياض عينيها شديد البياض، كما أن سواد العين يكون شديد السواد، يعني شدة السواد في شدة البياض، وهذا من أجمل ما يكون. والعين هي جمع عيناء، وهي واسعة العين، فلهذا سميت بحور العين. وذكر الله عز وجل هنا وصفا لنساء الجنة وهن حور العين، فقال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن أي لم يطعهن ولم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان. هذا قال العلماء فيه دليل على أن الجن يدخلون الجنة، والمراد بهذا كما قال ابن القيم يعني أن كل إنسان إذا كانت له امرأة أو امرأتان أو أكثر من حور العين، اعلم أن هذه النساء أو هذه النساء لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم تفض بكارتهن، سواء ما كان من نساء الإنس أو من نساء الجن. فالجن يكرمون ويجزون بالجنيات اللائي لم يطمثهن ولم يجامعهن جان في هذه الدنيا، كما أن النساء اللائي يكون في الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال بعض العلماء قد يكون هؤلاء النساء من نساء الدنيا واللائي مثنى أبكارا، يعني لم يسبق أن تزوجنا، ولكن القول الصحيح أن المراد بقول الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف أو فيهن قاصرات الطرف، المراد بهن هن النساء التي جعلهم الله سبحانه وتعالى وأنشأنهن في الجنة، كما قال تعالى إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا عظيما لهؤلاء النسوة، حور العين ليست كنساء الدنيا، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر الله عز وجل في هذه الآية فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ذكر الله عز وجل وصفا ونعتا لهؤلاء النسوة، قال كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت والمرجان كما لا يخفى عليكم من أغلى وأنفس الجواهر. شبه الله عز وجل نساء الجنة وشبه حور العين بالياقوت والمرجان. شبهها بالياقوت لأن الياقوت في صفائه ونقائه من أنفس الجواهر، يعني إذا رأيت أنت الياقوت رأيته نقيا صافيا يلمع، فكذلك وصفت نساء الجنة بأنهن الياقوت. وشبهن أيضا بالمرجان، يعني شدة بياض جسومهن، لأن المرجان هو يميل إلى الحمرة، يعني بياض يميل إلى الحمرة. فوصف الله عز وجل نساء الجنة بماذا؟ بأنهن الياقوت في صفائهن وفي لمعهن، ووصفهن في بياض أجسامهن بالمرجان المشرب بالحمرة، يعني الأبيض المشرب بالحمرة. ولا شك أن هذا من أجمل النساء. الإنسان لا يرغب الغالب في السوداء، ولا يرغب في الخمرية، ولا يرغب في كذا، وإنما يرغب في المرأة الموصفة بالبياض الذي يميل إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة. فكذلك نساء الجنة، ولهذا قال تعالى كأنهن الياقوت والمرجان. حتى نكمل هذه الآيات التي جاءت في هذا السياق. فقد ذكر الله عز وجل هذا الوصف العظيم لنساء الجنة، فذكر أنهن في غاية الجمال، في صفائهن ونقائهن كالياقوت، وفي بياضهن وبياض وجوههن وأجسامهن كالمرجان. فكما قال ابن القيم: فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. فالإنسان يعمل في هذه الدنيا من أجل أن يكون له هذا الحظ العظيم من هذا النعيم. ومن فاته نعيم الدنيا، ونعيم الدنيا نسبي، حتى أن الإنسان لو رزق المال ورزق كل شيء ما يستطيع أن ينال من النعيم ما يريد، لأن هذا النعيم وهذا المتاع الذي في الدنيا مخلوط بالكدر، ما وجد عند إنسان نعيم مطلق، حتى وإن كان عنده المال، وحتى إن كان عنده النساء وعنده الأولاد، التمتع بهذه النعم ليس تمتعا مطلقا، لأنه فيه نقص وفيه نكد، فيه نكد. المرأة التي قد يريدها الإنسان الجميلة الرائعة الفائقة في الجمال يعيش معها أيام، وربما بعد ذلك تنقص معيشته ويغضب منها، وقد تذهب هي عنه، وقد يمل صحبتها وإلى غير ذلك، لا يوجد تمتع مطلق. لكن في الجنة الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه الرغبة والميل إلى أمثال هؤلاء النسوة في الجنة هذا نعيم مقيم لا يمل منه الإنسان. يكفيكم أن المرأة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحيض ولا تنفس ولا تبول ولا تتغوط ولا يخرج منها مخاط ولا شيء من هذا. إذن فهو نعيم مطلق، نعيم ليس فيه ما ينغصه وما يقلل من شأنه وما يكدره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى، يعني يرى الإنسان بياض سوقها من وراء 70 حلة، يعني إذا كانت تلبس 70 حلة من اللباس يستطيع الإنسان أن يرى ماذا؟ أن يرى بياض ساقها، بل جاء في رواية يرى مخ ساقها، يعني ما يكون داخل ساقها يراه. وهذا لا شك أنه إذا وصل الإنسان إلى مثل هذا النعيم ومثل هذا التمتع لا شك أن هذا يكون من أعظم النعيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك بأن الله عز وجل يقول كأنهن الياقوت والمرجان. وجاء في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. هذا أقل القليل، وإلا يوجد من أهل الجنة من ليكون له أكثر من هذا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يكون له في الجنة كم؟ 72 امرأة في الجنة هذا الشهيد. أضف إلى ذلك ما يكون من الكرامات والنعيم المتبقي. هذا إذا دخل أول زمرة تدخل الجنة، والزمرة الثانية التي تليها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقها من وراء اللحم، يرى مخ ساقها من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولا طاب ما بينهما، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. النصيف هو الخمار، يعني خمار هذه المرأة التي تكون في الجنة والله خير من الدنيا وما فيها. لو أن الإنسان يرى هذه الدنيا بما فيها من قصور وما فيها من بساتين وما فيها من نعم وما فيها من أشجار وما كذا، هذه الدنيا يروح حتى السويس ويروح حتى كل البلاد يرى، فإنه لو رأى لا نقول يرى المرأة فقط، وإنما يرى النصيف يعني يرى الخمار الذي تلبسه المرأة الواحدة من نساء الجنة تكون خير من الدنيا وما فيها. إذن كل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من الفواكه ومن النساء ومن الفرش ومن النعيم المذكور في هذه الآية أو في هذه الآيات أو في الآيات الأخرى، كل هذا لا يستحقه الإنسان إلا بمقابل. ما هو هذا المقابل؟ هو الثمن، ثمن الجنة، وهو العمل. ولهذا قال الله عز وجل في ختام هذه الآيات: وهل جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل هذه أداة استفهامية، أداة استفهام بمعنى النفي، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمراد بالإحسان الأول ما هو؟ العمل. والإحسان الثاني هو الثواب، أي ما جزاء من عمل إلا الثواب. ما جزاء الإحسان؟ الإحسان أن تعمل في هذه الدنيا، أن تحسن، أن تحسن في عبادة الله عز وجل، هذا هو المطلوب الأول، إخلاصا ومتابعة، إخلاصا لله عز وجل ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإحسانا أيضا إلى خلق الله عز وجل. فإذا جمع الإنسان هذا الإحسان في هذه الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يحسن إليه. لكن إحسان الله عز وجل ليس إحسان واجب، هذا إحسان تفضل، أما إحسان الإنسان في الدنيا فهو واجب، لابد أن تحسن. لكن إحسان الله سبحانه وتعالى هذا إحسان تفضل، وإنما أوجبه الله عز وجل على نفسه، لأن الله عز وجل قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولهذا كان من أثار رحمته أن يحسن إلى عباده بأن يسوق إليهم هذا الثواب في الآخرة. وهذه آية عظيمة، بل هي بمثابة القاعدة. ولهذا قالوا: الجزاء من جنس العمل، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل الجنة، إذا أراد أن يكون مزاحما للأنبياء والرسل والصديقين والصالحين والشهداء، فما عليه إلا أن يقدم ما أمر به في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولهذا قال بعد ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد تأتي الآيات المتبقية من هذه الصورة، نرجئها إن شاء الله تعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأخبر الإخوان أن الدرس يوم الثلاثاء سوف نؤجله إلى يوم آخر، يعني سوف أتغيب في يوم الثلاثاء، وذلك يعني طلب للعلاج، وأطلب من الإخوان أن لا ينسون بدعائهم وحتى نتمكن إن شاء الله من مواصلة هذه الدروس. ونلتقي إن شاء الله يوم الجمعة وفي أسبوع القادم بحول الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك القادر عليه. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.